هل يجوز التأمين وراء الإمام في صلاة الجمعة عند الانتهاء من الخطبة الثانية؟ إذا كان يدعو دعاء يستلزم التأمين فلا حرج من قول آمين إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.